الآية الكريمة تقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، هذا واحد. اثنيا أو اخرجوا من دياركم. قرن الله عز وجل الخروج من الديار بماذا؟ بقتل النفس. يعني كما أن النفس عزيزة على الإنسان، كذلك الخروج من الديار عزيزة لا يفرط بها الإنسان. أرجوك المفسر الإسلامي من يمر بهذا النص شي يقول؟ يقول أن الديار الواردة في قوله تعالى المقصود بها الوطن. الله تبني شو يذهب إلى هذا الرأي العلامة الطبرسي في مجمع البيان، ويذهب إلى هذا الرأي العلامة السيوطي وغير من المفسرين، يقولون إن الله استخدم قالبا لفظيا غير القالب المعروف في الوسط الجماهيري. شنو الوسط الجماهيري عرفه؟ يعرف أن المعنى الوطني يتجسد في واو طاء نون وطن. من تقرأ المختار للرازي شي فسر يقول مفردة الوطن تعني الاستيطان، وهي محل الرجل، محل إقامة الرجل. بتلاحظ في لسان العرب لابن منظور يقول الوطن ومعناه محل ولادة الرجل، فيقال استوطن الرجل أرضا، أي اتخذها محلا لإقامته. بتلاحظ فالكتب اللغوية تجمع على أن المراد من الوطن هو محل ولادة الإنسان، محل إقامة الإنسان. إيش يسمى وطن؟ وبالتالي فالمدافع عن محل إقامته وعن مجمع أمته ومجتمعه شي يسموه وطنية. هنا السؤال اللي هو الجانب الثاني من البحث، هل أقر الله الوطنية أم رفض الوطنية؟ اليوم أكو اتهام، شنو هذا الاتهام؟ مقتضاه أن المتدين لا يصح أن يكون وطنيا. سامعين بهذا الكلام؟ لو ما سامعين، المتدين كود ما له علاقة بالوطنية، والإنسان الوطني يشترط فيه أن يكون غير متدين. هسا احنا منا علاقة من الجهة اللي أطلقت هذا الاتهام البشع، منا علاقة، لكن إن علاقة برد هذا الاتهام، رد هذه الشبهة عن الدين وعن المجتمع المؤمن بدين الله. الأوطان قبل الإسلام، يعني من إجا الإسلام لقى أن المعنى الوطني موجود في نفوس الناس. بتلاحظ؟ لأن هذا اللي بين المعنى اللغوي، من يقول محل إقامة الرجل، محل ولادة الرجل، فمحل ولادة الإنسان ومحل إقامته سبقت الدين، سبقت الإسلام. من إجا الإسلام هل أقر ذلك أم نفاه؟ أبدا وحقك أقره. رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما يروي ابن إسحاق في السيرة النبوية ويروي العلامة المجلسي في بحار الأنوار، لما خرج من مكة نظر إلى مكة التفت دمعت عيناه، نزل الوحي، نزل النص، شنو؟ إن الذي أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. أدرك الله عز وجل حب النبي لوطنه مكة. بتلاحظ؟ هذا يدل على أن الوطنية متأصلة في نفس النبي صلى الله عليه وآله. وبالفعل الرسول التفت إلى مكة، ايش قالها؟ قال والله إن حبك قد عشعش في قلبي لولا أن قومك أخرجوني منك. القوم أخرجوني وإلا أنا ما عفتش. وكان النبي صلى الله عليه وآله مثل ما تبين الأحاديث كلما وفد وفد من مكة سألهم عن مكة، سألهم عن وطنه. إذن الإسلام هنا أرجوك شبابنا تنبهوا شوية، الإسلام هنا ما نفى الوطنية أبدا، قال مرحبا بالوطنية. الإنسان الذي يريد أن يحب وطنه أنا أرحب بهذا الحب، أنا ما أنفي ولا أقول له حرام ولا أقول له ممنوع، بالعكس أحث عليه. نص نبوي آخر يقول إن حب الأوطان من الإيمان. هسه البعض يضعف سنده، بعض المحققين يقول سند ضعيف، لكنه المتن جابر للسند، متن الحديث يوافق القرآن ما يخالف القرآن أبدا، فيكون جابر لسنده. فبالتالي المحصلة أن الإسلام لا يقف حجر عثرة أرجوك أمام حب الأوطان، ولا الإنسان المتدين يشترط عليه أن يترك حب وطنه أو يبتعد عن حب هذا الوطن، بالعكس الإسلام ينظم هذه العلاقة، يقنن هذه العلاقة. تلاحظ أولا يقول ما يصير أنت تحب شيء أكثر من حبك لله جل وعلا، هذا واحد ما يقبل الإسلام. الإسلام يعتبر أن كل حب يخرج عن حب الله يعتبره ند لله، تلاحظ. لكنه أن تحب وطنك لله يقول لك الإسلام أهلا وسهلا ومرحبا، هذا شيء جيد. شوف شوف وين النكتة هنا، لا يشترط الإسلام أن ترفض الوطنية، لا، لكن يشترط الإسلام أن تحب الوطن في سبيله، في سبيل الله، كما أنه يشترط عليك أن تحب الأهل في سبيل الله، أن تحب الزوجة في سبيل الله، أن تحب الولد في سبيل الله. يعني الإسلام يريد هذا الحب أرجوك حب عملي، مو حب فقط وجداني، حب شهوي، حب قلبي. كذاك الذي قال لله إلهي إني أعتذر إليك، قد أحببتك في وجداني لكن حبك لم يظهر على جوارحي، أنا ما انتهيت عن معصية ولا عملت بما أمرت به أنت، ظليت بس أردد كلمات الحب لكن أنا أبعد خلق الله عن حبك. إذن ما أريد أخرج عن صلب الموضوع وأريد أوصل لك الفكرة بتركيز. أولا قلنا أن الإسلام أقر الوطنية وأن لفظه جل وعلا دياركم تدل على الوطن، عبر عن الوطن بلفظ الديار، بلفظ الدار، تلاحظ. ثانيا الإسلام يعارض أن يكون حب كل شيء ندا لله، لكن من يصير حب الأشياء من حولك لله يقول لك الإسلام أهلا ومرحبا بك. ثالثا فعل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقر هذه الممارسة. الرسول أحب مكة، الإمام علي بن أبي طالب أحب مكة والمدينة، الإمام الحسين إلى اليوم شو نقول له إحنا؟ نقول له يا غريب، شو أرد أسمعها منك إيه؟ يا غريب ديار، صح لو أنا غلطان؟ إذن إحنا دن قرب المعنى الوطني. الإمام الرضا عليه السلام شو لقبه؟ من يقول لي بالك يمي لو أخذك إبليس بحسباته شن لقب الإمام الرضا؟ غريب طوس. إذن إحنا دنقر عمليا بالجنب الوطنية، هذا الجانب الآخر. الجانب الثالث اليوم من نسلط هذه الفكرة أرجوك على واقعنا، شن نخرج بمحصلة؟ نخرج بمحصلة أنه أكل بعض بتصرفاته بيشوه هذه الحقيقة. بل من ألاحظ واحد نعم يرتدي زي ديني أو زي إسلامي ويخرج على شاشات الفضائيات ويقول أنا ما أمتلك أو ما أمتلك عفوا حب لهذا الوطن، وإذا دخل هذا الوطن في معركة مع دولة أو وطن آخر أنا أقف مع الآخر ضده. لا هنا أرجوك نقول له إحنا من منبر الحسين نعم نقول له إلزم حدك وأوقف، أنت إذا جاهل بأمور الدين ارجع إلى الفقهاء، ارجع إلى أهل البيت، ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.